السلام عليكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وخليني أقول لك أعلى وأقل درجات الزهد لو عايز تدخل على الله عز وجل من هذا الباب ويحبك من هذا الباب. أعلى حاجة أن تترك من الدنيا كل ما لا ينفعك في الآخرة، وأقل حاجة أن تترك من الدنيا كل ما يبعدك عن الله عز وجل. يعني الزهد هو ترك الحرام، ولو أضفت لده أن تركت منافسة الناس وكنت لهم ناصح كده، أنت أخذت المحبة كلها، محبة الله ومحبة الناس.